الشاب لو يرجع المفسد فيها ويلوه لا قلعانا منهم في السير يا ويلوه شاب اليمن كم تعذب آه يا ويلوه يا ويل شعبي من الإفساد يا ويلوه ودان دان اللي دان دان واويلوه لو دان دان اللي دان دان واويلوه ودان دان اللي دان دان واويلوه اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له قد زوروا كل شي حتى أسامينا قضوا على أحلامنا أنهوا أمانينا كم يتفاهات نبصر ما لها معنى تصرف عليها ملايين آه يا سيلو ودان دان اللي دان دان واويلو يا ويلو لو دان دان اللي دان دان واويلو ودان دان اللي دان دان واويلو يا ويلو اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له كم في الإذاعات والتلفاز يغرونا بالكذب والدجل والمغنى يلهونا وعودهم ما رأيناها ولا شفنا اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له ودان دان اللي دان دان واويلو يا ويلو ودان دان اللي دان دان واويلو ودان دان اللي دان دان واويلو اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له في غفلة الناس عاث المفسدون فينا من الجرع والغلابات يسومونا طلعوا على اكتافنا حتى يهينونا لو يرجع المفسدون الشعب يا ويلو ودان دان اللي دان دان واويلو لو دان دان اللي دان دان واويلو ودان دان اللي دان دان واويلو يا ويلو اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له اضحك اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له واضحك على الشعب يا مسؤول وغني له اضحك على الشعب يا مسؤول وغني له